بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في مواصلة كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: والتحقيق في المسألة، المسألة اللي هي مسألة الرضا، هل هو كسبي أو وهبي؟ يعني كان الحديث عن مسألة الرضا، هل هو كسبي يعني بفعل من العبد، أو هو يعني وهبي يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستطيع العبد أن يكتسبه ويتحلى به، يعني هذا شيء خارج عن إرادة العبد. إن لو قلنا يعني هو كسبي، إذن هو مقام، على تفريق بين المقام والحال. فإذا قلنا هو كسبي يعني شيء يمكن اكتسابه بالرياضة ومجاهدة النفس وتعويدها على ذلك، فيصبح من داخلا في المقامات. أما إذا قلنا هو وهبي يعني خارج عن إرادة العبد، فيسمى حالا. نعم. فهنا هذه المسألة محل خلاف، وذكر يعني حجة من قال إنه مقام كسبي، وحجة من قال إنه حال ليس فيها يعني عمل للعبد ولا في مقدور العبد أن يتحلى بها. فيقول: والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي أو وهبي باعتبار حقيقته، فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه. فيمكن أن يقال في بعض النسخ فيمكن أن ينال، ينال أحسن يعني، فيمكن أن ينال، هذه النسخة أصح يعني، فيمكن أن ينال بالكسب لأسبابه. يمكن الإنسان أن ينال مقام الرضا بالأخذ بأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا آخر التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد. ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها، لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله، وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم، يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن رضي، وقال فمن رضي فله الرضا، فثوابه رضا الله سبحانه وتعالى، الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنات وما فيها. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده. يعني مثل ما نقول في التوبة، قال سبحانه وتعالى في التوبة، قال إيه: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فقالوا توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى، توبة قبلها وتوبة بعدها. يعني إذا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني أصلا قبل أن يتوب العبد لابد أن يتوب الله تعالى عليه أولا، بمعنى أنه يوفقه للتوبة ويلهمه إياها ويهديه لها ويعينه عليها، فحينئذ يتوب العبد، يعني بعد أن يأذن الله له في التوبة ويوفقه لها ويلهمه إياها ويعينه عليها، فحينئذ يتوب العبد، فتأتي توبة الله التي هي قبول توبة العبد، إن الله هو التواب الرحيم، يعني يقبل توبة العبد. فيقول كذلك مقام الرضا، يعني هناك يكون رضا من الله تعالى عن العبد أولا بإلهامه الرضا وتوفيقه له وإعانته عليه، فيصبح العبد راضيا عن الله تعالى وراضيا بقضاء الله. فإذا حصل ذلك رضي الله تعالى عنه ثمرة لرضاه. نعم. وكما ذكر هنا يعني الرضا طبعا المقصود هنا الكلام عن الرضا عن الرضا بقضاء الله تعالى. فمر بنا من قبل أن الواجب هو الصبر، وأما الرضا فهي درجة مندوبة مستحبة أعلى من درجة الصبر. فيقول الرضا لما كان يعني لا تجيب له أكثر النفوس، وهو شيء عزيز يعني نادر وقليل وأكثر النفوس لا تجيب إليه، وصعوبته على أكثر النفوس، لم يجبه الله على خلقه رحمة بهم. نعم. والرضا بقضاء الله فرق بينه وبين التواكل؟ نعم. لا يعني الرضا يعني انشراح النفس يعني بما يقضيه الله سبحانه وتعالى على العبد، يعني أن يكون يعني أن يعد ما يصيبه من البلاء ينظر إليه على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني العادة أن العبد يرضى بالنعم، إذا أنعم الله عليه يكون راضيا مسرورا بها، لكن البلاء يعني يجد في نفسه يعني تحرجا منه ومودة، يعني يحب أنه لو أنه عفي منه. ولو فمقام الرضا يعني بالقضاء، ولو كان يعني الشيء الذي قضاه الله عليه يعني فيه مشقة وفيه صعوبة، لكنه يتأمل ما فيه من النعم ويصبح راضيا به، فهذه درجة أعلى من الصبر. الصبر أنه يحبس نفسه عن التسخط على القدر، فهذا قدر واجب يعني، لكن هناك يعني قدر أعلى من مجرد يعني حبس النفس عن التسخط. يعني ولله تعالى المثل الأعلى في أمور الدنيا، يعني قد يجد الإنسان هذا أن هناك يعني ثلاث حالات، يعني في حالة مثلا ممكن إنسان ساخطا على شيء يعني وغير راضي يعني، وفي حالة أنه يعني ليس ساخطا عليه بس يعني ليس راضيا به، وفي حالة الرضا أعلى من هذا. فعدم التسخط هذه حالة الصبر، هذا القدر الواجب يعني، والتسخط هذا القدر المحرم. الرضا أعلى من هذا وهو في دائرة المندوبات. لكن يعني الرضا منه أقسام هي داخلة في الواجب، اللي الرضا يعني بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني هذا القدر من الرضا يعني هو من الواجبات يعني. لكن الكلام عن الرضا الذي هو من المستحبات اللي هو الرضا يعني بالقضاء فيما يقضيه الله تعالى على العبد من المصائب والبلايا وكذا. وفي قدر من الرضا يعني غير محمود، اللي هو الرضا بالمعايب يعني بالذنوب والمعاصي وكذا، هذا يعني لا يصح أن يرضى بها الإنسان، بل عليه أن يعني إذا قدر الله عليه ذنبا عليه أن يدافع ذلك ويتخلص منه، يعني لا يرضى بالذنب ولكن يدافعه ويسعى للتخلص منه. يعني هو إذا نظر إليه من جهة أنه من فعل الله تعالى وتقديره هو يرضى بما قضاه الله، لكن من جهة فعل العبد لا يرضى العبد بالذنب والمعصية، بل إيه عليه أن يقاومها يعني ويجاهدها ويتخلص منها. طيب هنا يقول فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده. رضا العبد محفوف يعني محاط على حافتيه قبله وبعده نوعان من رضا الله. رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا، طيب إذا إحنا الآن قلنا أن الرضا يعني منه قدر مكتسب، ابن القيم يحاول أن يتوسط بين القائلين بأن الرضا كسبي والقائلين بأنه وهبي، فيقول منه قدر كسبي باعتبار أنه له أسباب يمكن للعبد أن يأخذ بها، ومنه قدر وهبي أن العبد إذا أخذ بأسباب الرضا وسعى إليه فإنه إن شاء الله يهبه الله تعالى الرضا القدر اللي هو الوهبي منه، يحصل له هبة من الله تعالى إذا هو يعني سعى إليه وأخذ بأسبابه. طيب ما هي أسباب يعني حصول الرضا؟ قال: ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه. يحيى بن معاذ رحمه الله من العباد الزهاد رحمهم الله، سئل متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا، فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. نعم، هذه كلماته رحمه الله. وقال الجنيد رحمه الله: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. يبقى إذن هنا إيه؟ يعني يقول هناك أسباب لحصول الرضا بأن يلزم ما جعل الله تعالى رضاه فيه. يعني نحن نعلم ما هي الأشياء التي يرضى الله عنها ويرضى عمن فعلها، والمقصود هنا يعني كل ما أمر الله تعالى به وأخبر أنه يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة. مثلا الله تعالى يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب، فيتحلى يعني بالأشياء التي يحبها الله ويرضى عنها فيأخذ بها، فإذا أخذ بها فإنه إن شاء الله يحصل له الوهب، القدر الوهبي من الرضا، وهو رضا الله تعالى عنه. قال: وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف. وهنا يعني كلمة الجنيد أيضا فيها ذكر العلم أنه من الأسباب التي يحصل بها الرضا. يعني الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. فهنا الجنيد يذكر أن العلم الذي يصل إلى القلب يعني هو سبب من أسباب حصول الرضا. يعني قال: وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما، لكنه ليس رجاء مشوبا بشك، بل رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر، فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون. واضح المعنى الكلام. يعني يقول الرضا والمحبة يعني حالان يستمران بالمؤمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لكن الخوف والرجاء يقول هذه فقط من أحوال أهل الدنيا وليس من أحوال أهل الجنة. يقول لماذا؟ لأن أهل الجنة لا خوف عليهم، منذ أن تقبض روح المؤمن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشر يعني بأنه لا خوف عليه. فالخوف يعني يفارق المؤمن في الجنة. ثم قال يعني الرجاء أيضا يفارقه، لكن استدرك على هذا يعني قال يعني مسألة تكون الرجاء يفارقه، قال هناك نوعان من الرجاء. الرجاء اللي هو يعني الذي يكون مصحوبا بالخوف وليس معه يعني يقين، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجزم لنفسه في الدنيا بأنه ناج وأنه من أهل الجنة، وإنما هو رجاء ليس معه يعني جزم، يعني يظل على خوف وحذر، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجزم لنفسه بأنه من أهل الجنة، وإنما يعني هو يرجو ذلك ومصحوب بخوف يعني من سوء الخاتمة ومن سوء العاقبة. لكن الرجاء الذي في الجنة يقول هو لون آخر، يعني ليس مصحوبا بخوف ولا فيه يعني شك في عدم حصول المطلوب، لكن يبقى الرجاء، الرجاء هنا في زيادة النعيم، يعني لأن المؤمنين في الجنة يزيدهم الله سبحانه وتعالى دائما، يعني كما ورد في أحاديث رؤية الله تعالى يوم الجمعة فيزيدهم الله تعالى كل جمعة، يعني إذا رأوا الله تعالى الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلوني أو تمنوا علي فيقولون يا رب نسألك الرضا، فيقول رضائي أنا لكم داري وأحلكم، أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، ولكن سلوني، فيسألون الله سبحانه وتعالى يعني كل جمعة يسألون الله تعالى، وليس بهم حاجة يعني إلى السؤال، عندهم كل أصناف النعيم ليسوا بحاجة إلى سؤال شيء، لكن استجابة لأمر الله الله تعالى يطلب منهم أن يسألوه، فكل واحد يعني يحاول يفكر في أي شيء يخطر على باله ويسأله الله تعالى، يعني من الازدياد من أصناف النعيم التي هم فيها، يعني اللي عنده مثلا 1000 قصر يطلب 1000 قصر زيادة، واللي يطلب يعني ما شاء من أصناف النعيم والمطاعم والمشارب والملابس وكل شيء موجود يعني، لكن الله تعالى يطلب منهم أن يسألوه، فيسألون الله تعالى ما خطر يعني في قلوبهم، ثم يزيدهم الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل جمعة يكون في زيادة. فإذا الرجاء باقي، أنهم يعني دائما يرجون مزيدا من أصناف النعيم وألوانه، وأنا لكن هذا الرجاء يقول يعني رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر، هذا رجاء أهل الجنة، يعني رجاء ليس مشوبا بخوف ولا بأي احتمال يعني موجود لعدم حصول المرجو، بخلاف الرجاء الذي يكون في الدنيا. قال فهذا لون، ورجاؤهم في الدنيا لون. وقال ابن عطاء رحمه الله الرضا سكون القلب إلى قدم اختيار الله للعبد، أو إلى قدم اختيار الله للعبد، وفي بعض النسخ إلى قديم اختيار الله للعبد، يبقى إما نقول إلى قدم أو إلى قديم اختيار الله للعبد، أنه اختار له الأفضل فيرضى به. فهنا يعرف الرضا أنه سكون القلب إلى قدم اختيار الله للعبد، أو إلى قديم اختيار الله للعبد، الاختيار القديم لله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء مكتوب على العبد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل شيء كتبه الله تعالى، فهو يسكن قلبه إلى الاختيار القديم الذي اختاره الله له، أنه اختار له الأفضل فيرضى به. قال قلت وهذا رضا بما منه، وأما الرضا به فأعلى من هذا وأفضل، ففرق بين من هو راض بمحبوبه وبين من هو راض فيما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه. يعني كما مر بنا هناك الرضا اللي هو الرضا يعني عن الله سبحانه وتعالى، والرضا بالله، رضيت بالله ربا، فهذا مقام أعلى من مقام الرضا بقضاء الله وقدره، فإن الرضا بقضاء الله هذا الرضا يعني بما ينالك من المحبوب، يعني ما يعطيك الله إياه فترضى به، فهذه درجة في الرضا، لكن الدرجة الأعلى هي رضاك بالله سبحانه وتعالى، الرضا بالمحبوب، هذا أعلى من درجة الرضا بما ينالك من المحبوب. قال فصل وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه، ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه، وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان. واضح الإشكال، يعني يقول يعني الرضا لا يتعارض مع كونك تحس بالألم وتحس بالمكروه، وإنما الرضا هو أنك لا تعترض على حكم الله ولا تتسخطه، طيب فقال يعني الآن قالوا طيب عدم الاعتراض على حكم الله هذا هو الصبر، والرضا المفروض أنه درجة أعلى من هذا، ودرجة الرضا ممتنعة على الطبيعة يعني البشرية، الطبيعة البشرية أن الشيء المؤلم أنها تتألم به، والشيء المكروه للنفس البشرية أنها تكرهه، يعني مما يقدر مثلا العبد من أمراض وفقر ونحو ذلك من الأمور التي يعني أو حبس أو تسلط عدو أو غير ذلك مما تكرهه النفس. وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان؟ قال والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. يعني إذن يعني هناك الكراهة الطبيعية والكراهة يعني الكراهة الطبيعية أو يقال لها الجبلية، وهناك الكراهة الدينية. فالكراهة الطبيعية أو الجبلية لما ينشأ يعني عن الطاعات مثلا من يعني أشياء تتألم منها النفس أو يعني هذه معفو عنها، الكراهة الجبلية معفو عنها ولا تنافي الإيمان. لذلك يعني نجد أن الله تعالى أخبر عن أهل بدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني خير أصحابه وأفضلهم وأعلاهم قدرا ومنزلة رضي الله عنهم، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فإذا كان يعني فريق من الصحابة رضي الله عنهم وصفهم الله بالإيمان، قالوا إن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كرهوا القتال وكانوا يحبون أن تكون القافلة يعني التجارية العير التي مع أبي سفيان، لأنه كانوا يعني بين احتمالين، إما أن يظفروا بالعير التي يعني كان فيها تجارة لقريش، وإما أن يقع قتال بينهم وبين قريش. فكانوا يحبون الإيه، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فهم كانوا يحبون أن يعني يلقوا العير، يعني خرجوا 310 صحابي رضي الله عنهم على أساس أن يلحقوا عير أبي سفيان، وكان فيها نحو 30 رجلا ومعهم يعني أموال طائلة وبضاعة كثيرة، فكانوا يودون يعني أن يتمكنوا يعني من أخذ هذه العير، لكن فاتتهم العير وأصبح الآن إيه، وقريش أرسلت جيشا لقتالهم، فهم كرهوا القتال وأحبوا الشيء الآخر. فكراهتهم للقتال هي كراهة جبلية، يعني لما في القتال من الألم والجراح والتعرض للأسر والقتل والجراح مثلا، واحتياج مثلا من يعولهم إليه وكذا إلى آخره، لكنهم يحبون الجهاد في سبيل الله، لأنهم قاتلوا رضي الله عنهم وقاتلوا يعني بشجاعة وإقدام وبذل، يعني فهم راضون يعني بقضاء الله تعالى يعني وبشرع الله تعالى، ويبذلون كل ما في وسعهم، لكن عندهم كراهة جبلية أو طبيعية، لكن هم يحبون الجهاد من جهة أن الله تعالى شرعه ورتب عليه الثواب والأجر. مسألة كراهة المؤمن للموت هي من هذا الباب، الكراهة الجبلية، لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. يعني تستشكل، يعني كيف من كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ يعني طبيعة الإنسان أنه يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو يعني إذا قبض العبد المؤمن تلقته يعني ملائكة الرحمة وبشروه يعني برضا الله تعالى، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأما العبد الكافر أو الفاجر فتلقاه ملائكة العذاب ويبشرونه بسخط الله تعالى، فيكره لقاء، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فأخبر أن المقصود يعني معنى آخر. طيب، هنا كراهة المؤمن للموت كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي ليست كراهية للقاء الله تعالى، ولكن هي كراهية يعني لما في الموت مثلا من يعني قالوا هناك أسباب، يعني لماذا المؤمن يكره الموت؟ إما يكرهه مثلا لأنه يخشى أن يموت على ذنب أو معصية لم يتب منها، أو كان يتمنى أن يبقى في الدنيا ليزداد من الطاعة يعني والعمل الصالح أو كذا، أو يكرهه لخشيته مثلا على أطفاله ومثلا ومن يعولهم من الضعفاء مثلا، ولم يترك لهم يعني ما مثلا يكفيهم يعني لا يحتاجون معه إلى الناس أو كذا إلى آخره. فهي كراهة جبلية من هذا الباب، لكنها ليست كراهة دينية أو شرعية. قصد التفريق بين هذا النوع، فهذا النوع لا يتنافى مع الرضا، لا يتنافى مع الرضا الكراهة الجبلية. لكن الذي يتنافى مع الرضا يعني منه نوع يعني قد يصل بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، كحال المنافقين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالمنافقون يعني كرهوا ما أنزل الله وأحبط الله تعالى أعمالهم. فهنا المنافق يعني يكره ما أنزل الله، يعني هو يكرهه لأنه يعني سبب كراهته له ليس لأن طبعه لا يوافقه، ولكن هو يكره ما أنزله الله تعالى لأنه شرعه الله والعياذ بالله تعالى. يعني هذا حال المنافق والكافر، أنه يكره الشيء مثلا الذي أمر الله به حتى لو كان خفيفا على نفسه. يعني ليست كل العبادات فيها مشقة، وفيها يعني حتى لو كانت العبادة مثلا ليس فيها مشقة ولا فيها يعني ثقل على نفسه ولا كذا، بس هو يعني يكرهها من أجل أن الله تعالى شرعها، فهو يكره أي شيء يمت للإسلام وللقرآن وللسنة، كما ترون من حال يعني أعداء الدين والمنافقين يعني وكذا. أي شيء يعني هو رمز الإسلام أو شعار من شعائر الإسلام، الحجاب، اللحية، كذا، يعني ممكن نفس مثلا الحجاب ولا كذا لو تلبسه مثلا راهبة ولا يهودي ولا كذا ما عندوش مشكلة فيه، بس ما يلبسه امرأة مسلمة تجده يكرهه، لأن هذا أصبح يعني شعار للدين والإسلام. اللحية مثلا لو قسيس ملتحي ولا مثلا نصراني ولا يهودي ولا كذا يعني ما عندوش مشكلة في اللحية منها، لكن لما تكون مثلا شعارا للدين فهو يكرهه. فهو أي حاجة يعني شعار للدين وللإسلام وعلامة على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو يعني يكرهها بسبب أنها يعني من عند الله تعالى وأنها من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأنها شعار للإسلام، حتى لو كان طبعه لا يعني لا يكرهها أو كذا. يعني مرات مثلا ممكن يكون هو طبعه مثلا يكره الخنزير مثلا ولا يحب أن يأكل لحم الخنزير، لكن يعترض عليه ويكره أن الإسلام حرم الخنزير، مع أنه مثلا هو لا يشتهي الخنزير ولا يحب أن يأكله، لكن هو يكرهه ليس لأن طبعه يكرهه، ولكن هو يكرهه لأنه يكره هذا الحكم لأنه حكم ديني من عند الله، فتجده يعترض عليه وكذا إلى آخره. يعني فهذه كراهة المنافقين التي تؤدي إلى إحباط عمله وخروجه من الدين والعياذ بالله تعالى. لكن المؤمن يعني قد يكره مثلا ألم الجوع أو العطش أو الجراح التي في الجهاد أو المشقة مثلا التي في بعض الأعمال الصالحة، يعني كراهة طبيعية، لكن هو إذا نظر إليها من جهة أنها من عند الله وأنها من دين الله فهو يعني يحبها من هذه الجهة. يعني هذه الجهة هي سبب لمحبته لهذا العمل وصبره على المشقات التي فيه. فهذا الفرق بين الكراهة دي. كتب عليكم القتال. أحسنتم بارك الله فيكم. كما ذكرنا فضيلة الدكتور قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يبقى دي الكراهة اللي هي الإيه الطبيعية أو الجبلية التي يعني لا تتنافى مع الرضا الذي عليه المؤمنون. نعم. فهذا الفرق بين القسمين. بعض العلماء يذكر نوعا آخر يسمى الكراهة أو المحبة. يعني كل محبة أيضا يقابلها الكراهة أيضا يقابلها محبة. نفس الشيء المحبة في منها جبلي ومنها ديني شرعي. فمثلا المؤمن قد يعني يميل طبعه إلى بعض الأشياء مثلا التي حرمها الله تعالى بس نفسه تشتهيها، فبيكون في محبة طبيعية لهذا الشيء لكنه يجاهد نفسه ويمتنع عن فعل هذا الشيء الذي يعني نفسه تحبه لكن هو يجاهد طبعه يعني طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. أما لكن إذا نظر إلى هذا الشيء يعني الذي يحبه الله تعالى هو يحبه من أجل أن الله تعالى يحبه، فتجد المؤمن يحب أي شيء يعني مما أمر الله تعالى به ومن شعائر الدين والإسلام هو يحبها من هذه الجهة حتى لو نفسه لا تميل إليها لكن هو يكون عنده محبة لها من جهة أنها من الدين وكذا. فهذه المحبة الدينية بخلاف المنافق يعني فتجده بالعكس مثلا يحب أي شيء يعني ضد الدين وضد الإسلام حتى لو طبعه مثلا يكرهه بس هو يعني ممكن طبعه يكره زي ما ذكرنا مثال الخنزير مثلا ممكن هو طبعه يكره الخنزير فما عندوش محبة جبلية أو طبيعية له لكن يكون عنده محبة دينية له لأن هذا ضد الإسلام فهو يعني أي حاجة ضد الإسلام ويحبها لأنها ضد الدين وضد الإسلام وضد ما شرعه الله وكذا. فالمؤمن يعني عنده محبة دينية لما أمر الله تعالى به حتى لو يعني المحبة الطبيعية لم تكن موافقة لهذا. فبعض العلماء يذكر نوعا آخر هو المحبة العقلية زي موضوع الدواء يعني المثال اللي ضربه في الدواء هذا يعني سماه البيضاوي وابن حجر نقل عن البيضاوي وعن آخرين يعني قالوا سموه المحبة العقلية يعني انه مثلا المريض يعني اذا كان يعني حتى يحصل له الشفاء يحتاج الى مثلا جراحة مؤلمة او تناول دواء كريه ونحو ذلك من المشقات التي فيها مصالح دنيوية يعني حتى هو لا ينظر اليها من جهة الدين ولكن من جهة العقل يعني انه اذا تأمل في الشيء بعقله باعتبار العاقبة الحميدة التي تترتب على هذه المكاره فهو طبعه يكرهها لكن عقله يدعوه إليها. يعني الإنسان العاقل يعني عقله يدعوه مثلا إلى أنه يجري جراحة مؤلمة أو يتناول دواء كريها أو يتحمل مشقة في التجارة أو مشقة في مثلا الدراسة أو كذا إلى آخره، فرغم أن طبعه يكره مثلا هذه المشقة ويكره الألم ويكره كذا لكن عقله يدعوه إلى هذا الشيء. فتجد مثلا ممكن جراحة يكون فيها مثلا بتر عضو من أعضائه ولا كذا وهو يعني طبعه يكره هذا الشيء لكن مع ذلك يدفع المال من أجل يعني هذه الجراحة ويتحمل يعني تعبها ويتحمل ويكون يعني راضيا بها من جهة العقل أنها مثلا تنجيه من ضرر أكبر يعني فهو يتحمل المشقة من أجلها فهو يحبها عقلا وإن كان يكرهها طبعا. فكذلك هنا في أمر الدين المؤمن يحب يعني كل ما شرعه الله تعالى يعني يحبه شرعا ودينا وإن كان طبعه يعني يكرهه في بعض الأمور. الشيخ قال يثاب للعبد إذا خاف من عقاب الله. نعم طبعا بلا شك يعني العبد إذا خاف عقاب الله تعالى لا شك أن هذه عبادة يعني يثاب عليها المؤمن ويؤجر عليها إن شاء الله. نعم. فإذا الخلاصة يعني أنه يريد أن يقول أنه لا تناقض بين وجود الألم وكراهة النفس وبين حصول الرضا، لأن حصول الرضا هو ناشئ عن المحبة الدينية الشرعية وكراهة النفس والتألم هذا ناشئ عن الكراهة الجبلية يعني الطبيعية. قال: وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا. طبعا هنا سيأتي يعني الفرق بين نوعين من المؤمنين، يعني نوع من المؤمنين يعني أصبح طبعه يحب العبادة والطاعة، يعني هنا سيكون عندنا نوعان من المؤمنين، وهذا ذكره الإمام ابن القيم يعني في يعني مرات سابقة. يعني هناك من المؤمنين يعني من يصل إلى حال أنه يعني زي تتحد المحبة الجبلية مع المحبة الدينية، يعني أصبح هو يعني طبيعته وجبلته مجبولة على محبة ما يحبه الله تعالى، يعني فيجد فيها السرور والسعادة يعني أصلا عند أداء العبادة حتى الشاقة لا يجد فيها يعني مثلا ألما أو يعني هو تصبح نفسه تلتذ بها، يعني مش أنه يكابد يعني مثلا يجاهد نفسه أو كذا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويجد يعني قرة عين، يعني يجد سعادة ورضا وسرور وكذا إلى آخره. فمرات يحصل يعني أن المؤمن يعني يحب العبادة والطاعة بحيث يعني لا يكون فيها أي يعني ونفسه تنفر من المحرمات وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فيجد أصلا يعني حتى نفرة طبيعية، يعني زي كما ينفر من الخنزير مثلا فينفر من أكل الميتة وكذا، يعني هذه محرمات والنفس تنفر منها يعني ولا تشتهيها ولا تميل إليه، فيصبح كل المحرمات عنده بهذا الشكل، يعني أنها مثل الميتة والخنزير، نفسه أصلا كارهة لها، يعني مش فقط كراهة دينية لكن حتى أيضا كراهة طبيعية وجبلية، أن نفسه يعني تشمئز من هذا المنكر، ويعني لا يعني ليس أن نفسه تحبه ولكن هو يجاهدها في التخلص منه. فالمؤمنون منهم فريق يعني اللي هو يعني نفسه تحب مثلا شيء من المعاصي وهو يجاهدها، والفريق الآخر هو أصلا نفسه تكره المعصية وتنفر منه، والفريقان يعني في النهاية يمتنعان من فعل المعصية، بس أيهما أعظم أجرا؟ بعض العلماء قال الأعظم أجرا هو الذي نفسه راضية يعني محبة للخير وكارهة للشر، يعني يعني هذا أصبحت نفسه مطمئنة، بخلاف الفريق الآخر نفسه يعني أمارة بالسوء تأمره بالسوء ولكن هو يجاهدها ويعني فهذا يعني بعضهم قال هذا درجته أعلى لأنه نفسه اطمأنت وصارت في درجة أعلى، والفريق الآخر يقول بالعكس يعني الفريق الذي يعني يجاهد نفسه هذا يعني عمله أكثر وجهده أكثر، فيعني يستحق يعني ثوابا أكثر لأنه يعني يبذل جهدا مضاعفا يعني في مقاومة الشهوات نفسه، الثاني يعني يجد الطاعة سهلة لأنها يعني تشتهيها نفسه وتحبها لكن ابن القيم يعني رحمه الله في النهاية يرجح أن الذي نفسه مطمئنة أولى، لأن هذا مقام الأنبياء ومقام يعني يعني وصف به من كمل دينهم وإيمانهم يعني. والآخر له أجر يعني، لكن في الأكمل والأحسن أنه يصل إلى تلك الدرجة. قال: وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق الجهاد، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. يعني يقول حتى ينال العبد مقام الرضا يعني الطريق فيها مشقة وفي عقبات، لكن يقول هذه العقبات أخف مثلا من من العقبات التي تواجه المجاهد، فعلى من يريد الرضا أن تكون همته عالية وأن تكون نفسه زكية وأن يوطن نفسه على كل ما يرد عليها من الله، ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به، فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه ممكن أقول يطرح أو يطرح أيضا، يعني لا بأس. ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل. يعني يقول الذي يسير في طريق الرضا والمحبة يسبق الآخرين، يعني رغم أنهم أكثر منه عملا، يعني زي ما ذكرنا، يعني الذي يجاهد نفسه في التخلص مثلا مما نفسه يعني تميل إليه من أصناف المحرمات أو تميل إلى التكاسل عن الطاعات، فهو يجاهدها حتى تؤدي الطاعات، فهو ممكن يبذل يعني جهدا أكبر. لكن الراضي يقول هو مستلق على فراشه، يعني يكون أمام الركب بمراحل، يكون هو يعني سابقا له. قال: وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. قال: ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام. ابن القيم هنا يحكي أنه رأى شيخه ابن تيمية رحمه الله في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن. يعني يقول في الرؤيا ذكرت له شيئا من أعمال القلوب، يعني مثل مثلا التوكل والخوف والرجاء وكذا إلى آخره، فذكر بعض أعمال القلوب، يعني وكأنه أخذ يعظم هذا العمل ويقول له هذا عمل يعني فائدته كذا وثمرته كذا. فقال في المنام، يعني في ابن تيمية يعني رد عليه في المنام، فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به. في بعض النسخ: فطريقي الفرح بالله والسرور به، نحو هذا من العبارة رحمه الله تعالى. فابن تيمية قال له يعني أنا طريقي الفرح بالله والسرور به، يعني كأنه يرى أن هذا يعني هذا الحال القلبي أو هذا يعني أو هذا العمل القلبي في يعني عند ابن تيمية رحمه الله أفضل من ال نعم. رؤيا الأنبياء، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الصحابة هل حق أم لا؟ هو طبعا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام رؤياه في المنام فيها خصوصية، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لا يمكن الشيطان يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي يعني ذكرت في كتب السير، ممكن الشيطان يتمثل بصورة مخالفة لصورة النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم لبعض الناس يقول له أنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءه رجل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، فإذا وصفه يقول رأيت النبي حقا عليه الصلاة والسلام، وإذا وصف له شيء مختلف فيقول يعني ليس هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام صفته معروفة في كتب السيرة عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته المعروفة في كتب السيرة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، يعني لا يتمثل به الشيطان. بس غير النبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل يعني أن يتمثل الشيطان بغير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إزاي يعرف ابن تيمية يعني هو طبعا هو يعرف يعني شكل ابن تيمية، شيخه يعني وأستاذه، فرآه في المنام وأخبره. يعني الرؤى يعني كما قالوا يعني تسر ولا تغر يعني أو يستبشر بها، يعني ليس فيها تشريع، يعني إذا الرؤية فيها شيء يخالف الدين أو يخالف الشرع لا يؤخذ بها، يعني الدين قد اكتمل. وهذه من المشاكل التي وقع فيها يعني بعض الصوفية، أنهم يعني عظموا موضوع الرؤية وجعلوه يعني ممكن يبنون عليه أشياء، يعني قد يرى بعضهم شيئا يخالف الشرع فيأخذ به ويقدمه على الآيات والأحاديث وكذا. لكن المؤمن دائما يعني مهما رأى من رؤى يعرضها على القرآن والسنة، وإذا كان فيها شيء يخالف القرآن والسنة يعلم هذه من الشيطان، وهذه يعني من تلاعب الشيطان به، لا يلتفت إليها ولا هي يعني، والله تعالى أعلم يعني. فهذا الشيء يعني ليس فيه معارضة يعني لشيء من القرآن ولا السنة، يعني الفرح بالله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والسرور بالله تعالى هو من الرضا بالله والرضا، وهذا شيء محمود، فكونه يعني يخبر بذلك. وكأن المعبرين أيضا يقولون يعني إذا تكلم الميت، يمكن أخونا شو محمد يعني أخبر منا بتعبير الرؤى، فكأنه إذا تكلم الميت يقولون يعني هذا حق، يعني معناه أن الموت حق، فإذا الميت تكلم في المنام بشيء يعني فالغالب أن هذا الكلام يكون حقا، يعني لا يتكلم الميت بشيء إلا وهو حق يعني دايما، والله تعالى أعلم يعني غالبا. وابن القيم ألف هذا الكتاب بعد وفاة ابن تيمية رحمه الله، يعني فهو يعني رآه في المنام يعني بعد موته، يعني دائما يقول له قدس الله روحه. التقديس هو التطهير، يعني التقديس التطهير هو التنزيه. نعم هو الوحيد اللي دائما محبته له يعني رحمه الله. نعم يعني دائما ابن القيم إذا ذكر ابن تيمية يقول قدس الله روحه، يعني طهرها الله تعالى نعم يعني طهرها ونزهها يعني من كل عيب ومن يعني كل ما يعني. لا يعني التقديس اللي هو في التقديس اللي هو في حق العبد، يعني يعني اللي هو التنزه من العيوب التي يعني التي يليق بالعبد أن يتنزه عنها، يعني أما كون الله سبحانه وتعالى هو القدوس فهو عز وجل منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، يعني التنزه يأتي عن العيوب وعن النقائص. العيوب اللي هي مثلا الآفات والخصال الذميمة المكروهة، أي صفة أو أمر يعني مذموم أو مكروه فهذا يسمى عيبا، والنقص اللي هو أن يكون في الكمال ليس على أكمل شيء، يعني مثلا تنزه عن النقائص، يعني عن أن يكون مثلا علمه ناقصا أو حياته ناقصة أو مثلا أو سمعه أو بصره سبحانه وتعالى أو رحمته، أو فهو منزه عن كل نقص، يعني سمع الله تعالى وبصره وحياته وعلمه ورحمته وقدرته كلها يعني لا نقص فيها بوجه من الوجوه، على يعني أكمل ما تكون القدرة إن الله على كل شيء قدير بكل شيء عليم وحاط بكل شيء علما إلى آخره، وهو سبحانه منزه عن كل عيب، يعني العيوب يعني الأمور الكريهة، يعني مثلا من جبن وبخل وكذا إلى آخره من صفات ذميمة كريهة، فالله سبحانه وتعالى هو القدوس يعني المنزه عن كل عيب ونقص. لكن في حق الإنسان يعني لو قلنا مثلا قدس الله فلانا أو قدس الله روحه، فهنا يعني العبد لابد فيه نقص وفيه عيوب، يعني لكن هو يتنزه يعني الإنسان عن يعني عما يعني يليق بالإنسان أن يتنزه عنه من العيوب والنقائص في حدود ما ينبغي للإنسان وما يجوز له، يعني واضح؟ يعني مثل ما نقول مثلا أن الله تعالى كريم ويجوز أن نصف الإنسان بأنه كريم، والله تعالى عليم ويجوز أن نصف الإنسان بأنه عليم، لكن علم الله تعالى ليس كعلم المخلوق، المخلوق في حدود ما يليق بالمخلوق، يعني وما أتيت من العلم إلا قليلا وما يغيب عن المخلوق من العلم أكثر مما يعلم وهكذا، يعني فهنا الدعاء له يعني قدس الله روحه يعني في حدود ما ينبغي للمخلوق يعني ويجوز له، يعني هذا القصد، يعني الله يطهره من كل عيب ونقص يعني ويحليه بكل كمال يعني في حدود ما ينبغي للمخلوق. لا يتعدى هذا الكلام أن يكون دعاء. هو مجرد دعاء، يعني هو يدعو له، يعني مثل غفر الله لفلان، يعني تدعو ليس خبرا ولكن إيه دعاء، يعني تطلب من الله أن يغفر له. دائما شيوخ يقال شيخ فلان رحمه الله. نعم. لما خصصه نعم رحمة الله. هذا يعني لا بأس يعني هذا نعم يعني مرات يغلب على الإنسان محبته لبعض شيوخه أو كذا فيخصه يعني المزيد دعاء وكذا لا بأس. حتى في كتاب الشافعي قال حجة الله على خلقه. آه نعم نعم هذا كثير يعني دائما يعني كل مثلا عالم تجده يميل إلى بعض العلماء أكثر من غيره يعني كثير مثلا في كتب الحنبلة تجدهم يتردون على الإمام أحمد مثلا يقول رضي الله عنه يعني وترى يعني مرات يغلب عليه محبته لعالم مثلا فيخصه بمزيد دعاء أو كذا يعني ده. قال وهكذا كانت حاله في الحياة يعني هو يقول ابن تيمية يعني في الحياة كان هكذا كانت حاله يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله يعني يقول ابن تيمية هو في المنام يقول طريق الفرح بالله والسرور به يقول هو في حياته كذلك كان يعني يظهر عليه الفرح بالله والسرور بالله تعالى يعني يغلب عليه ذلك. قال لكن قد قال الواسطي قال الواسطي وهو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي أحد أصحاب الجنيدي ومن أصحاب سفيان الثوري والجنيد توفي سنة 320 رحمه الله. قال وقال الواسطي استعمل الرضا جهدك يمكن أن تقول جهدك أو جهدك ولا تدع الرضا يستعملك أو فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. قال وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم ومقطع لهم فإن مساكنة الأحوال والسكون إليها والوقوف عندها استلذاذا ومحبة حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم. وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة شديد التنبيه عليها ومن كلامه إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة. الواسطي يقول يعني إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة يعني هو كأنه يلاحظ هنا أنه يعني صحيح كون الإنسان يعني تصبح نفسه مجبولة على حب الطاعة ويتلذذ بها هذا شيء يعني محمود من وجه لكن في نفس الوقت فيه مشكلة من وجه آخر أنه يصبح إيه يمكن أنه يعمل الطاعة ليس لأن الله تعالى أمر بها تتحول الطاعة في هذه الحالة إلا أنه يعملها لأن نفسه إيه يعني تحبها وهو يعني يستمتع بها فهي شيء يعني هو محبب إلى نفسه فيصبح يعمل الطاعة بهذا فيخل بنيته بخلاف لما تكون نفسه كارهة مثلا كراهة جبلية للطاعة فهو يجاهد نفسه من أجل نيل يعني محبة الله يعني إثارا لمحبة الله على محبة النفس فهو يقول يعني هذه يعني عقبة أو آفة يعني لا يجتازها إلا أولو العزائم أنه يعني ممكن نفسه تحب الطاعة ولكن في نفس الوقت هو يعملها ليس لأن نفسه تحبها ولكن لأن الله أمر بها فيكون ملاحظا الإخلاص رغم أن نفسه يعني أحبت الطاعة فهذه يعني شيء يعني فيه صعوبة يعني الغالب أنه الذي يعملها ملاحظا رضا الله والذي نفسه يعني تستثقلها وهو يعني يعملها طلبا لرضا الله لكن لنفسه تحبها فمرات يعني يعملها لأن نفسه تحبها كما تفضلت يعني كما يفعل كثير من الناس بعض الطاعات لأنها العادة ولأنها عرف الناس ولأن يعني مرات يكون فيها مصالح دنيوية في بعض الطاعات فهو يعملها من أجل ذلك يعني أنه يحصل بها فيخل بالإخلاص والنية. نعم يعني الحج فيه مشقة مثلا فالنفس يعني بس لو تحول مثلا إلى أنه هو مثلا ذاهب لها للحج مثلا على أنه يعني نزهة ونفسه تحب السفر وتحب يعني بس الحج فيه مشقات يعني فرض انه حج مثلا مريح جدا ويعني وليس فيه مثلا اي شيء تكرهه نفسه، فهو يعني ذهب اليه يعني لكون نفسه تحب هذا الشيء وكذا، فهذا قد يخل يعني باخلاص النية فيحتاج الى تصحيح النية. فالواسطي كان كثير التحذير من هذه العقبة شديد التنبيه عليه، ومن كلامه إياكم واستحلاء الطاعات، يعني وجود حلاوتها يعني أو الشعور بحلاوتها، فإنها سموم قاتلة. مع أنه طبعا في الحديث يعني ذاق ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني هو المفروض أن الطاعة يكون لها حلاوة، بس هو القصد هنا أنه يعني لا يجعل ذوقه للحلاوة يعني يخل بإخلاصه، أنه ينظر إليها على أنها حظ لنفسه ولكن يعني يؤديها طلبا لرضا الله. لكن الحلاوة تأتي بعد المجاهدة. نعم، يعني مرات الحلاوة تأتي بعد المجاهدة والمشقة، ومرات يعني كما ذكرنا هناك حال يعني فئة من المؤمنين يعني تكون نفسه محبة للطاعة ويجد فيها لذته وراحته أو كذا يعني. قال فهذا معنى قوله استعمل الرضا ولا تدع الرضا يستعملك، أي لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث تكون هي الباعثة لك عليه، بل اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك ومطلوبك، فتكون مستعملا له لا أنه مستعمل لك. قال وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب، حتى إنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة وما فيها من اللذة والسرور والنعيم، بل يستعمل المحبة في مراضي المحبوب لا يقف عندها. المحبوب هو الله سبحانه وتعالى، لا يقف عندها يعني لا يقف بس عند المحبة، بل المحبة يعني ليست هي غاية ولكن هي وسيلة لنيل رضا المحبوب، فهذا من علل المحبة. وقال ذو النون رحمه الله قال ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. ظنون يقول ثلاثة من أعلام الرضا، يعني من علاماته، هو الأول ترك الاختيار قبل القضاء، يعني قبل أن يقضي الله تعالى عليه أمرا يترك الاختيار لله، يعني كما يصلي المؤمن صلاة الاستخارة يقول إن كان هذا الأمر ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله فاقدره لي، وإن كان شرا يقول فاصرفه عني واصرفني عنه إلى آخره، فهو يعني يجعل الاختيار لله تعالى قبل القضاء. طيب إذا وقع القضاء وكان الشيء الذي اختاره الله له فيه مرارة عليه، اختار الله تعالى له الشيء الذي تكرهه نفسه كراهة طبيعية أو جبلية، فقال فقدان المرارة بعد القضاء، لا يشعر بمرارة هذا الشيء يعني. وهيجان الحب في حشو البلاء، يعني في أثناء البلاء، يعني وقت وقوع البلاء وأثنائه يعني يهيج حبه لله تعالى، أنه يجد أن الله تعالى اختاره دون غيره حتى يقدر عليه هذا البلاء ليرفع درجته ويطهره به من ذنوبه وكذلك. فهذه علامات الرضا. قال وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر رضي الله عنه: أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. واضح. فأبو ذر رضي الله عنه كان يقول الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم اللي هو المرض أحب إلي من الصحة، فالحسين رضي الله عنه يقول أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني كل حال الأكمل أنه لا يختار هو يعني الشيء مثلا اللي فيه صعوبة أو مشقة، بل إيه يعني يختار ما يختاره الله له، سواء اختار له الغنى أو الفقر يعني. ولا يتمنى غير ما اختار الله له. ذكرنا يعني في الدرس الماضي أن بعض السلف، هذا مروي عن سفيان بن عيينة، قال كان بالعكس يعني هو يحب إيه الشيء اللي هو الأسهل، يعني اللي هو الغنى والصحة وكذا، فكان يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فإن الله تعالى ذكر سليمان فقال نعم العبد إنه أواب، هي الآية اللي هي إيه وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، صحيح. فهو جعل الضمير يعني يعود على سليمان هنا، نعم العبد إنه أواب. وذكر أيوب فقال إيه إن وجدنا الصبر نعم العبد إنه أواب. فقال يعني إذن يعني سليمان شكر ووصفه الله تعالى بأنه نعم العبد، فسليمان عليه السلام ابتلي بالسراء، يعني ابتلي بالسراء، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فسليمان عليه السلام ابتلي بالسراء وشكر، فوصفه الله بأنه نعم العبد. وأيوب عليه السلام ابتلي بالضراء فصبر، وصفه الله بأنه نعم العبد. فإذن إذا هما يعني طريقان كلاهما يوصلانك إلى أن تكون نعم العبد، أحدهما طريق السراء، فقال لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، يعني طالما النتيجة واحدة يعني نعم العبد فهو يختار الأحسن. بس كأن أبا ذر، وهناك طبعا نقاش طويل أيهما أعظم أجرا، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، فريق من العلماء يقول هذا وفريق يقول هذا. فأنا أبو ذر رضي الله عنه كان يختار إيه العكس، ويقول يعني أن الفقر أحب من الغنى، والحسين رضي الله عنه يقول الأفضل الاتكال على حسن اختيار الله، يعني وأن الإنسان لا يتمنى الخيرة فيما اختار الله. أحسن، تفضل. في حديث الأغنياء يتأخرون عن الجزاء 500 سنة، نعم يعني الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، نعم. هو في النقاش الطويل اللي هو بين الفريقين من العلماء، الفريق الذي يقول الغني الشاكر أفضل والفقير الصابر، كل فريق له أدلة، كما ذكرتم يعني تأخير دخول الأغنياء الجنة وتوفية الصابرين أجرهم بغير حساب أو كذا، فهم يقولون يعني يتأخر دخولهم، لكن مسألة يعني حساب السنوات بالنسبة لليوم الآخر يعني حساب غير يعني غير المقادير التي في الدنيا، يعني واليوم يطول ويقصر، هذا شيء نسبي بحسب صلاح الإنسان وعدمه، ويعني الشعور بمرور الوقت يعني يزيد ويقل بحسب حال الإنسان من صلاح وغيره، يعني فهو في حق المؤمنين عموما اليوم يكون يسيرا عليهم وكذا إلى آخره. وأيضا من حجة الذي فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، قالوا حديث لما اشتكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويجاهدون ولا نجاهد، فقال أولا يعني أدلكم على شيء، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني يدركون به ما فاتهم من الأعمال التي يعملها الأغنياء، فأرشدهم إلى أن يسبحوا الله 33 ويحمدوا 33 ويكبروا الله 33 دبر كل صلاة، ففعلوا ذلك، فسمع الأغنياء به ففعلوا مثله، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما يعني أمرتنا به ففعلوا مثل ما فعلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهم يعني فهنا يعني هؤلاء لهم حجج وهؤلاء لهم حجج، يعني طبعا الفريق اللي يقول للفقير الصابر مثلا أفضل يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاله أكمل من حال سليمان عليه السلام، وقد خير الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، بعث إليه جبريل يخيره يعني قال إيه؟ عبدا رسولا أو ملكا نبيا، عبدا رسولا أو ملكا نبيا. قال بل عبدا، قال إيه؟ عبدا رسولا. فخير أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون إيه؟ عبدا رسولا. والذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، يعني عليه الصلاة والسلام، كان اختار التقلل في الدنيا، واختار يعني نعم عليه الصلاة والسلام. لكن هم برضو كل شيء يعني ذو، الفريق الآخر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أغناه الله تعالى بعد الفقر، لأنه قال ووجدك عائلا فأغنى، فهو كان غنيا، لكن هو من شكره أنه كان كثير الصدقة فيتصدق بما فضل، لكن هو كان عنده يعني من المال، لكن هو كان يعني اختار أن يعني يتصدق بأكثر ما عنده. فكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وكان ربما ربط الحجر على بطنه من الجوع أو كذا. فهذا كان يعني فعله اختيارا يعني، لكن ليس أنه يعني كان مضطرا إلى ذلك. يعني كان تأتيه أموال لو شاء يعني لادخرها وأبقاها وكذا، لكن هو اختار هذا الحال عليه الصلاة والسلام وكذا. نعم، نقاش طويل يعني، ممكن إن شاء الله. نعم. طيب، قال: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لبشر الحافي رحمه الله: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. كلمة الفضيل لبشر، يقول الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، وهو أبو عثمان الحيري، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. يعني قال قبل القضاء يعني قبل حصول البلاء، فالإنسان إذا رضي هذا يكون مجرد إيه؟ عزم على الرضا يعني، أنه لكن الرضا الحقيقي هو الذي يقع بعد القضاء. وقيل الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وقيل رفع الاختيار، هذه تعريفات للرضا، وقيل استقبال الأحكام بالفرح، وقيل سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقيل نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد وهو ترك التسخط. هذه كلها إيه؟ تعاريف يعني للرضا. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال أبو علي الدقاق: الإنسان خزف، وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. بمعنى الفخار يعني، الخزف لو ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا، وقال من صلصال كالفخار. فيقول يعني أنت أيها الإنسان أنت خزف، يعني أنت فخار يعني، وليس للخزف من الخطر يعني من الأهمية والقيمة يعني وعلو الشأن يعني ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. وقال أبو عثمان الحيري: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. يعني هو راض بما يقيمه الله فيه يعني، وإذا نقله إلى حال آخر صار راضيا بالحال الثاني. قال: والرضا 3 أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه، ورضا الخواص بما قدره الله وقضاه، ورضا خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه. نعم، فهذه إيه؟ أقسام الرضا به يعني بالله تعالى، رضا بالله تعالى، رضا خواص الخواص. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، الحمد لله. نعم. الفرق بين القضاء والقدر. الفرق بين القضاء والقدر، يعني نعم، بعض أهل العلم يعني فرق بين القضاء والقدر بأن القضاء هو ما وقع، القضاء هو ما وقع يعني، وأما القدر فهو قبل أن يقع، يعني قبل أن يقع يكون قدرا، يعني التقدير يعني هو تقدير إيجاد الشيء يعني قبل وجوده، فالله سبحانه وتعالى يقدر الشيء يعني قبل وجوده سبحانه وتعالى، فإذا وجد صار قضاء، يعني أنه قضي الأمر خاص وقع، يعني هذا أحد التفريقات بينهم. شيخ، السؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، حديث عائشة لا يقضى في بيتي، نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة، لكن هذا الذي ادخره لسنة يعني كان يتصدق منه، يعني حتى ربما نفد يعني قبل السنة، يعني هو يقدر أنه يبقى سنة، لكن خلال السنة يعني كان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، فينفق من هذا الذي ادخره حتى يعني ربما نفد الطعام. نعم، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.